صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. المنتجبين الغر الملامين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. هيهات أن تثبت هذا الجفون أو أن داعية الأسى تدفوني وأرى الخوانس في الهواج كلما حنت لورد فهو دون حنيني كلا ولا الورقاء ريح فراقها عن وكر إن أنينها كأنين يوم تفزت ماته فتيات فاطم او بني ياسين خير الأنصار براهم ربهم للدين أول عالم التكوين وأغاث صبية الظما بمجازة من ماء مرصود الوشيد معيني ما ذاقه وأخوه صاد باذلا نفسا بها للدين غير ظنيني حتى إذا قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارد وكمين فتنا أبو الفضل فتنا مكردد هان واكصا وانتنا بنفوسها سلبا قرير عيوني ودعت أسراء القضاء لشهادة رسمت له في لوحها المكنوية قطعوا يديه وهامه ضربوه ياه فيه عمد الحديد فخر خير طحين ومشى إليه السيف ينعاه كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني عبادك أبشك تيبته وكنانتي ودري قومي بل أعز حصولي مذ كنت لي ما كان يطمع طامح بي يا أخي وسيف عزمك لامح فاليوم قولي والدموع هوامح لمن اللواء أعطيه ومن هو جامح شملي وزيبا كالزحام يقيني عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي إذا العدا أسروني أولا ستسمع ما تقول سكينة عما هو يا يوم الأجر ما يحملك يا عباس على عرش أو من روح الخامة يبكي أنا وتناشدني يا بويا حسين يا عم البطايا الويانا أقلها مقطع جفوفا أو صعبا بالسهايام عنا وهامت عمك العباس يا بويا العمد يا شمال يا خويا ولالي فتزي يا ناس وقالت لي يا خويا حسية اجي يا من الحرب وحدك جيتي لي وقوم هاشي ويا اقلها على النهار نايم أخوتي مقطع الكفية عزاني وياك موتي ولا أضل وارجف لك أعلم قال إمامنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان آثر وأبلى بلاء حسنا وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه أبا الفضل أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء أبا الفضل إلا أن تكون له أبا شهادة الإمام وشهادة كل معصوم لا يستحي الترايس الانجلي الذي كل معصوم من الأنبياء والمرسلين والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا يمكن أن نتهمهم بالعاطفة التي تتنافى مع دينهم ومع إيمانهم. نعم كل نبي وكل إمام وكل معصوم وكل مؤمن يلزم أن تكون عنده عاطفة. لكن اي عاطفة؟ العاطفة في ما تتنافس. يعني ما تتصادم وما تتعارض مع دينه مع ايمانه. واما العاطفة اللي تتعارض مع الدين مع الايمان لا هم بعيدين عنها. كبعد الارض عن جو السماء. وانما العاطفة اذا صادمت وتعارضت مع دينهم مع ايمانهم مع شعورهم الاسلامي يجعلون العاطفة تحت الاقدام والدين والايمان فوق الرأس فوق رؤوسهم. مثل ابراهيم سلام الله عليه وولد اسماعيل سلام الله عليهما عندما امره الباري جل وعلا بذبح ولده انتبه من النوم فيقف رؤياه على ولدي اسماعيل قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ما لا ترى قال يا رجب عن ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وسله للجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا واذا به صرح ولده وجعل المدية على حلقومه على رقبته وما تولى ولا توقف ولا تريث قلت اني تروي وتقريبا تأخر ما تأخر عن امتثال امر الله علما بان عاطفته تجاه ولدي هي من اقوى العواطف ومحبته من اقوى المحبات وعلاقته من اقوى العلاقات. علاقة الانسان مع ولدي هي من اقوى العلاقات. ما كبر العلاقة هي على كل حال شابهة متماثلة. يعني علاقتي انا مع ولدي اعظم من علاقتي مع الله الى هذه الدرجة. مو شيء اختياري هذا شيء فطري. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فكما يحب الانسان امواله حبا جما كذلك يحب اولاده حبا جما. فعلاقة الانسان مع امواله واولاده هي عندهم هالعلاقة من اقوى العلاقات. والى ابراهيم سلام الله عليه جعل هذه العلاقة وجعل هذه العاطفة تحت قدمه وامر ربه فوق رأسه. واصبح يصدقا. فشاهدي على ان الانبياء والمرسلين والائمة صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ذولا مو بالامكان احنا نتهمهم بالعاطفة. يعني يتكلم كلمة مدح او كلمة ثناء او كلمة اطراء الدافع العاطفة وهو ما يستحق ذاك الانسان المدح ويمدحه لا. او انهم ينتقدون او ينتقدون او يوجهون طعنة الى شخص لانهم ما يحبونه لانهم لا علاقة لهم معه فبدافع حقد وبدافع تقريبا عداء وبغضاء يجي الامام سلام الله عليه او احد من المعصومين يوجه طعنات الى ذلك الانسان وسبه وشتمه ورجاء لا دافع العاطفة لا. اذا مدحوا مدحوا بحق واذا ذموا ذموا بحق دائما الاوقات هم على المحجة البيضاء. لا يمكن ان ينحرفوا عن الحق قيد شعره قيد انملة. هم مع الحق والحق معهم في جميع المجالات في اقوالهم في افعالهم في حركاتهم في سكناتهم. فهذا امامنا جعفر محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه تراه يتقدم الى الامة الاسلامية بكلمة المدح وكلمة الثناء والإطراء باستحقاق المن بأبي الفضل. أضف إلى هذا كله الإمام يعتز بهذا العم بهذا العم الحنون بهذا العم المؤمن بهذا العم الذي عبر عنه الإمام سلام الله عليه العبد الصالح. وهذا أعظم مدح العبد يعني عبد لله جل وعلا صالح. ولهذا الأولى شهدوا أن محمدا عبده، تقدم العبودية. يقول الإمام جعفر بن محمد بن صالح صلوات الله وسلامه عليهما: مما يدل على إيمان أبي الفضل الجديد العظيم شنو؟ آثر وأبلغ. كلمة الإمام التي مرت في أول مجلس: كان عمرو العباس صلب نافذ البصيرة، صلب الإيمان آثرا، يعني قام بتطبيق هذا النظام وهذا القانون وهذا الدستور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله تعالى وهو الكتاب. ويؤثرون على أنفسهم يعني يقدمون الغير على أنفسهم. هو أبو الفضل كذلك آثر أخاه الحسين على نفسه، وذلك متى؟ في جميع المجالات، مو في مكان واحد، مو في مقام واحد، بل عدة مقامات وعدة مواضع وعدة مجالات. من أهمها وأشهرها عندما ورد المشرع، وكان على المشرع على أقل ما يروى 500، وإن ذكر بعضهم 4000. هؤلاء يحرسون المشرع حتى لا يحمل من الماء إلى مخيم آل الرسول، وقد منع الماء عليهم في الليلة السابعة، وقد عز الماء عندهم في مثل هذا اليوم، يعني ما كان يوجد عندهم شيء من الماء. لكن أبا الفضل ركب جواده بأمر من الإمام وذهب إلى المشرع وجاء بالماء، ودخل عائلة وسقى أهل البيت وسقى الأصحاب وسقى الهاشميين. ولهذا لقب أبو الفضل بالسقى، بالسقى والساقي، حتى قال بعضهم: إذا كان ساق الناس في الحجر حيدر فساقي عطاشا كربلا أبو الفضل. يقول واكو فرخة، فرخ بعيد، فرخ شاسع، ما بين من ما بين ذات الساقي وهذا الساقي، يعني بين أبيه وبينه فرخ بعيد، فروخ مو فرخ. من أهم الفروخ أن ساقي عطاش المحشر وهو علي أنيونين يسقي عطاش المحشر وهو ريان الكبد، ريان القلب، معجز، لكن ولده يسقي يوم عاشوراء وقلبه يلتهب نارا كجمر الغضا من شدة الظما، من شدة العطش. علي أمير المؤمنين يسقي من الحوض يوم القيامة، لكن الحوض لم يقف عليه أحد يمنع عليا من السقاية أو من حمل الماء من الحوض، من حوض الكوثر، إلى سائر أفراد الناس. لكن أبا الفضل كان الماء ممنوعا عليه، كان على الماء الحرس، كان على الماء الشرطة، وقفوا صفا واحدا يمنعون أبا الفضل. لكن على رغم تحسدهم على تلك المشرعة ذهب أبو الفضل إليها وكشف القوم عنها، أي عن المزرعة، وهو يقول: أنا الذي أعرف عند الجمجرة بابن علي المسمى حيدرة، فأثبت اليوم لنا يا كفرة لما نظروا إلى قد وقامة أبي الفضل، وهو ذلك البطل العملاق، بطل العلقمي، قمر بني هاشم، انكشفوا عن المزرعة كالجراد المنتشر ولوا منهزمين عنها. ودخل ابو الفضل الى الماء، اغترف من الماء غرفة، قرب الماء من فمه لغلبة العطش عليه، فاراد ان يشرب، وإذا بإيمانه، وإذا بدينه، وإذا بوفائه، وإذا بعقيدته، كل منهم يناديه أبا الفضل، أتشرب والحسين وأهل الحسين عطاشا؟ فرمى الماء بنهر على النهر وهو يقول يا نهر من بعد الحسين هروني وبعده لا كنت أتكوني. هذا الحسين شارب المنون وتشربين بارد المحين، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. شلون اشرب واخويا حسي العطشا؟ لا اريد تقرا وياي بس داخل المجلس جنازه في زمان عمان ديك الخلائق ديك العالم الكثير المتقاطرة كلها كانت تقرا على صوت واحده على حنة واحده مساعده علما الى ابي عبد الله، كانما عندما وقف على اخيه ابي الفضل ارجع شوف نفسك انت الان جالس عند مصرعه ابي الفضل عند جسد ابي الفضل. لا نشرب واخويا حسي العطشان وسكنا والحرام وطفال رضعان وظل قلب العليل سهل نيرا يا رجل ما يبعد لا حدا أمر. هذا الماء يجري بطون حيات، هذا الماء يجري بطون حيات. أبوك قبل أخويا حسين هيات وظل طفلا يا ويلي من العطش ما عند ذلك ملأ القربة جد وكاها خرج من المشرع متوجها الى المخيم يريد ايصال الماء الى اهل الرسول وقرة عين الزهراء البتون. فبينما ابو الفضل سائر واذا بالقوم قد بصروا به. ابو الفضل تنكر وتجنس طريق المعركة وانما اخذ ما اخذ طريق المعركة بل انما اخذ طريقا خاص يعني محالي الى نخل هناك هناك الخيلات فراح ذات الطريق الخاص ما يجب على الطريق العام الذي يوصله الى المعركة الى حومة الميدان الى ساحة الحرب لان ما يريد ان يقاتل وانما يريد ان يصدق وصية ابي عبد الله الحسين وينفذها. ائتي هؤلاء بالماء هكذا ألزمه الإمام وأمره إن كان لابد من ذلك فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. فهذا هدف هذا الفضل هذا غرض يجي حقيقة للحسين سلام الله عليه. فترك المعركة لأن إذا راح المعركة معناه يكون خاسر ولم يكن مأمورا بالقتال فأخذ طريق فيه نخيلات ولهذا كمل له العين. فعندما توجه إلى ذلك المخيم الذي كان بعيدا عن المزرعة من طريق فيه نخيلات واذا بالقوم بصروا به انه يمشي في ذلك الطريق الخاص واذا بالجيوش جاءت اليه بسرعة طوقوا تلك المنطقة قطعوا على ابي الفضل طريقا واذا بابي الفضل جرد سيفه دفاعا عن نفسه وعما معه وجعل يرتجس ويقول لا ارهب الموت اذا الموت زقى. وان كان مشهور رقى لكن لا اصح زقى اي طاح. لا ارهب الموت اذا الموت زقى حتى امارى في المفاريس لقى اني انا العباس اغدو بالثقى ولا اخاف الشعر يوم الملتقى سل السيف المكن ولا عند المشرع عنا وسيف الحرب رنا وقام وجل الحو معنى الماء يا كشفة واجلب اصفوفة تنجدال اللي وداي ما خلى بصيرة وراي طالع على الشريعة حماي صاحل عالقوي بحماي خاب والقلب حماي ذب وقال ابوك الماي وعبد الله الصدر راني وروح الثبت ملعوفة يا باب الحرم ما صوب لحظة على الرقاب يطوب يخطفها ويدسح سوق ودعاك الوجه مخطوب سمر الرماح بيض سيوب حطمها ويجيل صفوف للدم من يريد يروف اسكندر يعجز يروفة سور المرمر المناع من بعد صوت القاع خس المنام الرواح ودعك القلب مرتاح سوى الغابرية الصاع فيها جرانو تسبع في دناشر الراية ورواية الفقر ملفوفة فقتل منهم مقتلة عظيمة واذا بلعين قلبك حاضر ان شاء الله قلبك وجه نحو ابي الفضل انظر من الذي جرى عليه فبينما هو كذلك يقاتل واذا بلعين كمل له من وراء نخله فضرب ابا الفضل على يمينه سقطت يمين ابي الفضل والسيف فيها واذا به روحي فداه مد يده اليسرى الى اليمين المقطوعه واخذ السيف منها بسرعه خاطفه وجعل يقاتل بشماله بيساره وهو يقول والدماء تجري من يمينه تجري من عضده وهو يقول والله ان قطعت يميني اني احامي ابدا انت تحامي كذلك عن دينك وعن ايمانك وعن اخلاقك وكرامتك والله ان قطعت يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الامين ما مضى الا زمان واذا بالشمال قد الحقت باليمين مع ذلك ابو الفضل ما وهن عزمه ولا ضربت بصيرته بل كان يسرع في مشي نحو الخيام يريد ايصال الماء الى العيال والايتام وهو يقول يا نفس لا تخشي من الكفار وانشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري فاسلهم يا رب حر النار امتابك واصلي لما اذا حسيا امتابك واصلي لما اذا حسيا لا دامني ولا قعد الجافيا اما اقبال موت بالصواوين عطاك قلوب تسعر من الحر واني اجاهد سهم للقير بوفراه فبينما هو سائر والسهام جاءت اليه كقطر المطر من كل حدد وصوب من كل جانب واذا بسهم عائر اصاب القرب فاريق الماء عند ذلك وقف ابو الفضل قال انا بحري يا اخي ومعيني جعل الله قلب ابي عبد الله. هاي كلمة الدعاء. هذا باب الحوائج. قضى الله حوائجكم يا مؤمنين للدنيا والاخرة. ثم وجه ابو الفضل طرف وين نحو العسيلة جينا نادى يا اختي يا جينا ودارت علي القوم لا تتركوا ويني حال القضايا مخسرة بيالك وبيت كان وقعت فوق الثرى اللي هزكي انا منكم يا جينا بأي شيء بالخيام معه لما جاء إليه وجلس عنده ابو الفضل كان مغمى عليه. هذه الكلمات هاي الاخيرة اجعلها هدية الى امواته القدامى والجدد اهديها الان ان وديها. واذا بالحسين جاء مسرعا الى ابي الفضل جلس عند راسه. ابو الفضل كان مغمى عليه ما فات ابو الفضل الا بعد دقائق فيه ينهي ضربة العمود التي ولدت على راسه دوخت راس ابي الفضل. اصبحت عند ابي الفضل دوارة في راسه. ما كان بامكان ان ينظر ويشعر ما الذي اخذ راسه. لكن بعد قليل واذا بابي الفضل يحس ويشعر شخص اخذ براسه لكن ما يعلم هذا الشخص هل هو الحسين ام غير الحسين. هل هو من الاحباء ام من غيره. واذا بابي الفضل اصغى سمعه يجي يشوفه ما يتمكن يشوفه. ليش يمكن يقول لي على اجيش ابو الفضل ما جاء. اقول لك على ان عين بدأ في الدم والعين الثانية جمد علي الدم ولهذا ما كان يتمكن يعاين. يمكن تقول لي على ان لماذا لم يمسح ابو الفضل الدم عن عينه السالمة. الجواب لا يمين ولا شمال. عند ذلك اصغى سمعه على هذا الانسان اللي ماخذ راسه يتكلم حتى يعرف من صوته من كلامه. فبينما هو مسلم سمعه واذا بصوت رقيق شديد اخي عباس الان انكسر ظهري الان جمد بيع عدوي يا خويا وقع بيدي علي يا خويا يا خويا الساعد ويشبت بيا يا ابو فاضل يا خويا القطع بيا وشوف لك على الغابر مصفى يا خويا ليش الساعة عبتني غبت يا حب الخلق الى محمد وآله ان تشفي جميع المرضى بشفائك وتداويهم بدوائك وتعافيهم من بلائه بحق محمد سيد انبيائه. امنا في وطننا، امن المسلمين جميعا في اوطانهم، سلم امة محمد من جميع الاخطار، وتقبل اللهم من المؤسس باحسن قبوله والحاضرين والسامعين والمستمعين، وابعث الى اموات المؤسس واموات الجميع ثوابا فاتحة السقوى والصلوات.